الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. سأقرأ أشكال القياس. احنا تكلمنا عن القياس المرة اللي فاتت معذرة كان في عيد وبعد العيد كان في سفرية ولكن أقول لكم حتة واحدة من السفرية قابلت رجل ألماني اسمه فان إس فاكر فان إس قدر علوم من 5 سنين والله قال لي أما السؤال الأول فكذا سئلته عن كذا بعد 5 سنين والله والسؤال الثاني كان كذا أما السؤال الثالث فكان سياسيا وأنا فاكر فعلا كان عن الجزائر والرجل بمنتهى الصراحة قال الغرب خير بين الإسلاميين والعساكر فاختار العساكر لأن هذا أوفق لمصالحه وهذا الفان إس وهو ربما أكبر مستشرق الآن يترجم من مواقف دهوب إلى اللغة الألمانية يطقس الدين بيفهم المواقف ده وينقله إلى لغة من أصعب اللغات زي المواقف يترجمه إلى الألمانية الآن والمشايخ في كلياتنا يسهرون على شيخ الأزهر لأنه عايزهم يرجعوا للكتب القديمة وهي عليهم صعبة هذه قصة واحدة من قصص الرحلة فان إس وكتاب المواقف شيخنا شيخ الأفارقة صفحة كام كام 17 يا مولانا المقصد الرابع القياس وإحنا عرفنا أن عندنا 3 طرق واحد من فوق لتحت اللي هو القياس واحد من تحت لفوق الاستقراء واحد أفقي وهو القياس الفقهي أو التمثيل ورد على من قال أفقي بس راجع ألا يعني ما بين كل وكل ممكن نظريا لكن ما ينفعش لأنه يما يدخل هناك يدخل من 3 وده يكفي في تلخيص ما فات وهو العمدة العمدة يعني لدى المتأخرين كان المتكلمون القدماء حتى الغزالي تقريبا أو قبله بقليل لا يستخدمون هذه الوسائل الإغريقية في استدلالاتهم وعايز أريح الناس المتشددين الذين ينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ولم يدري أذكي هو أو أذكي هو المقياس في هذا هو الرواية إذا لقينا واحد حافظ فهو حجة على من لم يحفظ لكن المكتوب يتحمل ومع ذلك لبسها حتى تخرقت فكذلك كان ابن رشد يقول أنت تستخدم السكين في التزكية في الذبح الشرعي ولا تسأل ما إذا كان صنعها مسلم أو كافر ما دام تنهر الدم تقطع الودجين وتنهر الدم يعني تسيله النهر يعني السيلان ثم أطلق على الماء ثم أطلق على مجراه زي حكاية البرد بس دي من عندي ما أعرفش هي صح ولا لا الأخير لكن النهر أصلا سال جر أنهر كذا يعني أسالة بس الأدب الإسلامي هو عدم التشدد والتنطع بالبحث عن الأصول البعيدة. فلذلك القياس الإغريقي ده أو الشكل أول ولا ثاني ليس مصدرا للحقيقة، إنما هو أسلوب صياغة. ضربنا مثل قبل كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر الخمر، هي قاعدة لكن عشان تطبقها بتقول والاثنين وردين في أحاديث برضه، وكل خمر حرام يبقى كذا حرام، كل ما أسكر فهو حرام. فهل ده تقول لي بقى أهو قياس بالشكل الأول بتاع أرسطو؟ فشغل أرسطو ليس هو مصدر. هو بيقولك إذا توفرت في إيدك قاعدة وتريد أن تطبقها على المفردات والجزئيات، ما قلنا جدل هابط، يعني يبدأ الأول من الكلي قاعدة عامة وتطبقها على جزئيات. فالسكة بتاعتنا دي شكل أول أو ثاني أو ثالث، ما قالش هو الرابع. الرابع من شغل تلاميذه أو الشراح كما يقولون، يعني الذين جاءوا بعد أرسطو في اسكندرية وأصول ده اللي في جنوب لبنان. تعرف واحد اسمه فورفوريوس الصوري أو من البلد دي، وأنطاكيا اللي فوق شوية بين سوريا وتركيا في تركيا الآن كده، والمدينة بتاعة الصابئة دي المشهورة اللي اسمها ايه، الآمد، هي الآمدي منها لكن اسمها الأصل حران، هي آمد نفسها. والآن لا هي آمد ولا حران، اسمها ديار بكر، حد تركي هنا؟ أنا تركي أحيانا وباكستاني أحيانا. وجندي شابور على الساحل الشرقي في بلاد فارس، كل دي كانت أماكن عاشت فيها الثقافة الإغريقية ومنها المنطقة. ولما تتكلم على دخول الأفكار غير البلد السامية، مش كلها جاية من الغرب، في حاجة جاية من جندي شابور في فارس. فأسلوب صياغة للإقناع، لكن استخدمته في علم الكلام وتأخذ الحقائق الاعتقادية من عند أرسطو، لا، هتأخذها من كتاب السنة ومن العقل، لكن تصوغها إن شئت في هذا الأسلوب أو في الأساليب القديمة التي اعتادها المتكلم، أسلوب القسمة، أسلوب قياس الغائب على الشاهد، أسلوب بطلان المدلول لعدم وجود دليل والبطلان دليل إلى آخره. فإذا اتبعت هذه الأساليب التقليدية، تقليد هنا يعني القديمة السابقة اتخاذها، فأهلا. ولها وكل واحد مدل عليه مآخذ، وأيضا القياس الأرسطي عليه مآخذ، وقد انتقده المسلمون بما انتقده به الغربيون حتى تحولوا بعد ذلك إلى المناهج الجديدة وهكذا. إنما عشان واحد يعادل مجرد العداء أو لعدم المعرفة يحكم على ما يجهل، يعني لاموا الشيخ الشافعي الكبير اللي هو صاحب الفتوى المشهورة ابن الصلاح، عرفتها مطبوعة موجودة هنا في المكتبة اللي حوالينا، فتوى ابن الصلاح بتحريم المنطق وتحريم النظر في كتب المناطق لأنها جزء من الفلسفة، والفلسفة فلم وسفه، كلام من ده، كلام واحد مش عارف بالفعل، مش عارف، لأن أشد الناس خداعا بالفلسفة الجاهلون بها. أما من يعرف الفلسفة فهو محصن ضده، وسيعلم أن الكثير منها تخامين، بلاش أقول تخاريف. بعدها وصفه ابن رشد وهو أكبر نصير لها بأنه من تخاريف الأطفال والمرضى، زي نظرية الفيض. واتفق مع الإمام الغزالي مع أنه يرد عليه في هذا. فالذي يعرف الفلسفة محصن، كيف نقول إذا حرام؟ لا في حاجة اسمها حرام، حتى السحر المحرم استعمال، لكن تتعلمه وتعرفه زي بعض، وما لها تحرمه ازاي عشان تعرف انه شر. واول ما بيجني يجني على محترفي، لو كان هو بينفع كويس ما كانش السحرة أجواء الناس وأفقر الناس وأخبث الناس شكلا ومخبرا. واللي بعض العلماء قالوا إذا تعلموا عشان الله استبدلت عمودا بعمود. تعلم أولا للشيخ إبراهيم لسابنا تعرف نمرته حد عارف الشيخ إبراهيم تصل بي الشيخ الله حسن يحب يشوفك. عشان لما يجي بيت شعر نسألك بدل الشيخ إبراهيم قال ايه مش عارف ايه اخترت يوم الروع يوم وداعي ونعاك في عصف الرياح الناعي. شوقي لما مات لوطي في السنة التي ضرب فيها سعد زغلول في اليوم نفسه فكانت مصر كلها مهتاجة فقال هذا الكلام انت اخترت اليوم ده. فأنا افتكرت الكلمة دي ولما دعوني في الجمعية الفلسفية عشان اتكلم على الراجل اياه ده اللي كان يتكلم دايما عن الدولارات النفطية فكره فؤاد زكريا شو بتاع وهو الله يرحمه بقى بلاش اتكلم عشان هو مات. انما يعني ان دولارات وحشة في ايد المسلمين وحلوة في يد النفطية نفسها حلوة في يد الآخرين. هو مات في نفس اليوم اللي مات فيه الشيخ الأزهر الساد. قلت والله هو اختار اليوم ده عشان يموت ولا ايه؟ بس كلام كده. بس انا اتكلمت على نقده للحركة الإسلامية وقلت ان ده مطلوب وهو بهذا أدى واجب وكان معتدل في نقده. اقرأ الكلام مقالاته صعبة لكن كتاب كويس وفي نوع من الإنصاف. والناس دي ما كانش تلاقي اللي ينتقدهم هيجنوا على نفسه مش وقته. احنا دلوقتي مش عايزين نعمل لا ضدهم احنا نقف على مسافة واحدة كما يقول الدبلوماسيون من الجميع. بقول كده عشان انا دلوقتي اسمي مرتبط باسم شيخ الأزهر فما يصحش اودي رأيي. القياس وهو العمدة عمدة المتأخرين مش المتقدم لا لإفادته اليقين صحيح في ذلك كلام ونقد طويل. إنما إفادته اليقين إذا كان برهانيا وقد قلنا إن القياس مجرد شكل فرمة ولكن وعشان كده بيقولوا عليه فورمالوجيك أو المنطق الصوري يتعلق بصورة النظام الفكري بس. إنما المحتوى ده شيء ثاني اسمه المادة. مادة الفكر شيء وصورته شيء. فإذا كانت الصورة سليمة يعني مراعا فيها كل أشراطها وإذا كان المحتوى أو الحشو يعني اللي جواها أفكار صحيحة برهانية مبرهن عليها إما أقمت عليها البرهان أو سبقت البرهنة عليها فهنا يفيد اليقين. الفكرة بكلام فضيلتك يعني بسمح شوية دلوقتي أقول القياس كده بقصر على الناحية الشكلية فقط أو الناحية الصورية فقط ملوش علاقة بالمادة لا له قليل من الهناية بذلك. وقلنا في آخر كل كتاب من كتب المنطق تلاقي تقسيم المنطق من حيث المادة وتلاقي ثلاث أنواع من القياسات خمس أنواع من القياسات القياس البرهاني والقياس الجدلي والقياس الشعري والقياس الخطابي والقياس المغالط. طبعا ده مش منظور فيه إلى الصورة وإنما منظور فيه إلى طبيعة المقدمات الداخلة في تركيبه ما إذا كانت برهانية فذلك البرهاني، وما إذا كان مراد بها إشارة العاطفة فذلك الخطابي، وما إذا كان مراد بها صياغة الجمال أو تقبيح الحسن فذلك الشعري. بس يا سيدنا القاعدة وإلى آخره. نعم. القاعدة الكلية التي نستند إليها في أثناء تطبيق الجزئيات على الكليات. جاي منين؟ من الشغل الأرسطو. جاي من لم يهتم كثيرا. يعني هذه القاعدة الكلية جاي من استقراء ناقص وليس استقراء تام. باعتبار أنه هو يعني معارف الإنسان بطبيعة الحال معارف قليلة وليست كثيرة. أنت قرأت الفصل اللي جاي ده؟ لا أنا قرأت خارج ال لا الفصل اللي جاي قرأته؟ لا لا تبقى مش أزهار أنا لسه ما قرأت مش هجاوب على السؤال الكتاب ده قرأت في كتب أخرى كلامك ده يجاب عليه في هذا الفصل. الكلام هنا مش تقسيم للأشكال فقط، أقوله كنت عايز أقوله في مقدمة منعني منها الغضب الكلام اللي في هذا الفصل أيها السادة والسيدات والفتيات هو في الأسس المنطقية للأشكال وليس في الأشكال فقط. لماذا كان الشكل الأول على هذا النحو وكيف يمكن أن يفيد ولماذا يفيد ولماذا تبدو فائدته فطرية يعني قريبة من الفطرة والإقناع قريبة من ما يقوله كومون سنس العقل العادي أو المشترك بين الكافة. لماذا فيدي ولماذا الشكل الثاني يفيد مش كلنا عارفين أن الشكل الأول ما كانت الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى والشكل الثاني ما كان محمولا فيهما والشكل الثالث ما كان موضوعا فيه مش كده. وأنا قلت لكم عشان تحفظوها اعلموا أن المحمول عندنا أفضل من الموضوع لأنه هو اللي بيفيد كالذي هو المقدمة دي هو اللي بيفيد الخبر. إذا كان فيه مبتدأ ده محكوم عليه والحكم إيه؟ يأتي في الخبر. فأنت بتسمع الخبر عشان تعرف يتمم الفائدة النبأ الذي حدث أو سيحدث. فأعلم أن المحمول له أهمية. فإذا كان الأولان موضوع محمول انشف حكاية محمول يجي الثاني وراها على طول محمول فيهم ونمرة ثلاثة يبقى موضوع فيهم ما هي تفنيطة بتوزع العملية والرابع عكس الأولان يعني يكون الحد المشترك موضوع في الأولانية ومحمول في الأخرانية أو في الكبرى إن شاء أهو كده حد كلمك ولا أنت جيت من نفسك أنت الشيخ إبراهيم صحيح إنما لو قلت لنفسي هو إحنا هالأيام منين ولا منين من بتوع الأزهر هنا ولا من بتوع كلية عندنا الدار العلوم يجي 10-15 واحد من بتوع الدعوة الله كله أنت ليه يقول لي كلية الدعوة في الدبلومات يتخذونها طريقا إلى الدراسة العليا امتحانات القرآن لا من ذلك وجه آخر إنما هم يعني اللي ما خدش جيد ولا جيد جدا هم أهلا وسهلا بنكرمه عشان خاطرك بس فهم اللي فاتت دي مجرد تحفظ بس إن الأول فالثاني فالثالث فقط حد الأول المشترك المكرر الأوسط محمول في الصغرى عايز تسهل في الأولى وموضوع في الثاني جنب بعض يعني لازم كده وده الأولاني. إذا كان محمول فيهم محمول فيهم يبقى الثاني إذا كان موضوع فيهم يبقى الثاني إذا كان عكس الأول يعني موضوع في الصغر. كنت والله أسعى إلى كل موظف في مكتبه وأنا رئيس الجامعة ما استدعيه شيء عندي أروح له لكن عند اللزوم اشتد والله. وقال لي مرة الرجل اللي هو البواب بتاعي فأكرمت بأن طلب حاجة زعاتي حاجة غير قانونية، وكتبها الشيخ مصعب في الكتاب. شفت الكتاب؟ الشيخ علي حسب الله سقط ابن أخته، فجت أخته تشتكي لزمان الشيخ علي، وبعدين في الملحق الواد ما كتبش حاجة، سقط تاني. مش يقول لك الواد ثلاثة ينجح منهم أربعة ليه يعني؟ عشان يدرسوا ايه يعني؟ لغة مت؟ طب هو ده معناه التدريس مش ولا ايه؟ ما دام النسبة 1% أو 2%. المقصد الرابع القياس وهو الغمض. عرفنا بقى الحاجة الثانية اللي عايز أقولها، إن في شيء اسمه عقد الوضعي وعقد الحملي. عقد الوضعي افهموني فتحوا دماغكم وآذانكم، إطلاق وصف الموضوع على أفراده في حاجة اسمها العنوان الوصفي، يعني المعنى والمفهوم للكلمة المفهوم، وفي حاجة اسمها الأفراد أو المصادقات. لما أقول إنسان المعنى الوصفي الإنسانية، مجموع حياة وعقل، عقل منطق، مجموعهم يفيد الإنسانية، هو ده المعنى الوصفي، أو كما نقول المفهوم. لكن الأفراد يعني المصادقات. في واحد منكم اداني 100 جنيه امبارح، الأخ اللي اسمه علي ايه شمس الدين، خذ بأديها له، بيشتغل سكرتير لي في الأزهر. علي شمس الدين ودجل الشيخ اديها له هو وزميله اللي قبله. قلت له يا أخي لا تستحي، لأن أنا بنسى إنك تطلب مني. تعرف علي؟ تتنبه كده. فعقد الوضع هو أن يصدق المعنى الوصفي للكلمة على ما تتضمنه من أفراد. فإذا كان لما أقول إنسان، الإنسان حيوان ناطق، مش دي مبتدأ وخبر؟ أو موضوع محمول، الموضوع إيه؟ إنسان، الإنسان، الإنسان دي نفسها تقدر تقول فيها جملة، فيها حكم ومحكوم عليه، في إن محمد وعلي وفاطمة وإبراهيم وجورج ومش عارف إيه، دول اللي هم أفراد هذا النوع من الكائنات، يتحقق فيه وصف الحياة زائد العقل اللي هي الإنسانية. فأن يصدق المعنى الوصفي للموضوع نفسه على أفراده، أفراد مين؟ خذها، أنا مش عارف، خذ أشربها وخلاص ابلعها. أن يسبق على أفراده اسم عقد الوضع، معناه إحنا بنضع يعني بنجهزه كده قدامنا عشان نحكم عليه بالخبر أو بالمحمول، لكن هو نفسه في داخله لعبة اسمها عقد الوضع، صح؟ وإيه معنى عقد الوضع؟ صدق المعنى الوصفي أو بعبارة أخرى المفهوم على أفراد الموضوع. افتكر الكلام ده كويس. أما عقد الحال فهو صدق المعنى الوصفي، دائما المحمول بمعنى في اللغة العربية وفي المنطق أيضا، ما يبقاش ذات أو شخص أو حاجة جامدة، وإنما معنى أو شيء مشتق أو وصف أو حكم أو حاجة مش تحكم بمحمد هو علي، لا نتركبش على بعضيها. فأن يسبق المعنى الوصفي للمحمول على أفراد الموضوع، هذه عقد الحمل. خد بالك ثانية، صدق المعنى الوصفي للموضوع على أفراده، على أفراد الموضوع نفسه، هو ده بيسموه عقد الوضع، يعني اتخاذ شيئا محلا لأن يحكم عليه، هو ده الوضع. هم في الوضع لعبة، لعملية فكرية. فلما قول الإنسان عندي حاجتين، عند المعنى وعند المصادقات أو الأفراد. فما دام وضعت ده عشان أحكم عليه بحاجة، يعني أنا في نيتي إن كل الأفراد دول اللي يصدق عليهم الوصف الفلاني اللي أقول لهم الإنسانية، أنا رايح أعمل حاجة ثانية. إيه هي؟ عقد الحمل، وهو صدق المعنى الوصف الموجود في المحمول، مش على أفراده، مش على أفراد الموضوع. برضو كل فرد من أفراد الإنسان فهو ناطق، حيوان ناطق. انت معايا يا سادة؟ بس كفاية مقدمات بقى، نخش عرفنا ايه الشكل الأول وثاني وثالث ورابع، وعرفنا ان ايه عقد الوضع وقت الحق، وعرفنا انه المحمول عندنا اهم شوية من الموضوع، وعرفنا ان اللي جاي في الفصل ده ليس هو كلام على تعريفات الأشكال وشروط إنتاجها، وإنما هو كلام في الأسس المنطقية والعقلية لإنتاجها لصلاحيتها. وعشان كده قلت لك مش جاوبت الإجابة هيك، فتقرأ الكلام قبل ما تيجي. أنت قريت القصيدة؟ لا ما أخذناش يا ولاد. بس أنا قرأت المبحث ده في المقرر. وعدت إلى المعمور درس منضد تلقفه عقل ذكي مسدد. هذا الأزهر، ودي مش أول القصيدة، أولها كما يقول المصريون. بس وعدت إلى المعمور وعدت، وبعد العود خير وأحمد، إلى الأزهر المعمور لا أتردد. إلى آخره. لما لازم نكتبها ولا نحن بنلعب؟ مشيخنا علمونا والله، جزاهم الله عنا خيرا، والله جزاهم الله عنا خيرا. وأنا لأني ضعيف، لكن كنت في وقت الوقت في كل صلاة أدعو لمشيخ الأزهر في دار العلوم. واحد قال لي بدعي بعد الصلاة مش في الصلاة، ما قلت طيب ندعي بعد الصلاة. صحيح صحيح، هو الصلاة بأسماء معينة. واحد يجاوبنا على السؤال دي، وما كانش بيحصل إلا في أحوال، يعني إنه عين الناس في النوازل، يعني صلى الله عليه وسلم. وهو العمدة لإثابته اليقين، وإن إذا كانت الصورة، وده مرة قبل كده في قولهم القاعدة الاعتقادية المنهجية، القطعيات لا تتناقض. وتبقى قطعيات ازاي؟ يعني انه نظر صحيح في دليل صحيح مراعا فيه شرائطه، ومن الحيثية التي تناسب المطلوب. فهنا لازم ربنا يطبح في ذهنك، فهم؟ آتي. إذا كان الفرمة صحيحة ومالتها بنقمة أو بمادة سليمة وصحيحة، لما لا تنتج اليقين؟ وهنا احنا بنقول شغل أرسطو فرمة، إنما المعاني والحقائق من الكتاب والسنة ومن العقل، فما المانع من استخدامه؟ وانت بتسأل عن السكن ميد ان انجلند ولا ميد ان جرمني ولا ميد ان جبل، اي مكان. يا شيخ الماليز، الا اذا فان الاستقراء لا يفيد يقينا. غرض الاستقراء الناقص، وهو ده الاستقراء العلمي، الاستقراء الكامل التام ما انت خلاص ما زلت الجهد لآخره. ولكن بيحصل فيه القسم المحدودة إذا قلت سأل إنسان إما كذا أو كذا أو نوع ثالث إذا كان فيه ثالث مش يخرج عن كده. ففي فيما يسمى القسم الحاصرة أو المنحصرة نعم الاستقراء ممكن أن يتم، لكن وعكسه ما يسمى القسم المنتشرة. وهنا في الورقات اللي كتبها دي عن كيف تكتب البحث هو حتتين: القيم البحثية التي لابد منها في كل بحث، والإجراءات أو ما يسمى اليمد الآليات أو التقنيات، يعني إزاي تعمل كارت عشان تنقل فيه النصوص، تركبه إزاي وتعمل إزاي والآخر مثلا. فدي تقنيات ووسائل وأدوات وآليات. لكن لما نتكلم بقى في الجنراليزيشن أو التعميم، يعني واحد يشوف حالة أو اثنين أو ثلاثة ويجي مطلق الحكم على الجميع، كل المسلمين وحشين عشان هو جه لقى مثلا تقصير ولا حاجة. لا، من أخطر عيوب البحث العلمي التعميم اللي هو ده القسم المنتشر. يعني أنت علمت شيئا وغابت عنك أشياء، ما تقولش سقط كل الطلاب أو نجح كل الطلاب ما دام في 5% ما، إلا أن تستثني، وإذا استثنيت يبقى عملت استقراء ثاني. فاهمني بقى؟ فهذه المسائل. فهو هنا بيكلمك في الأسس المنطقية للأمور، تنبه، مش في مجرد بيان الشكل الأول ثاني وشروطهم. لازم الإجابة الصغرى وكل تحفظها من دلوقتي وكلية الكبرى، وانت عرفت الثاني ده هو اللي بيهمنا. ولذلك الشكل نمرة 2 يكون في ايه؟ كلية الكبرى وايه؟ اختلاف في الكيف. نعم يا استاذ، كيف ما هو دايما في شرط من حيث الكم وفي شرط من حيث الكيف. فالاولاني شرط الكيفي إجابة الصغرى احفظ، والثاني شرط والأول برضو شرط الكم كلية الكبرى. ودي ترجع للسور، يعني كم قضية كلية تكون هي الكبرى. طيب الشكل الثاني اختلافهما في الكيف ده هو شرط الشرط الكيفية، وتأخذ الثاني ده زي ما بتأخذ المحمول وما تخش في الموضوع، هنا برضو خذ الشرط الثاني اللي هو بتاع كلية الكبرى. فكلية الكبرى اختلافهم. والثالث إجابة الصغرى وكلية إحدى الإحدى. يعني في شرط برضو رجعنا بقى، ما هو كان الشرط الأولاني في الشكل الأول إجابة الصغرى، أخذه هنا بقى، يعني خدت الثاني هناك أو الإجابة الصغرى مع كلية الإحدى مش كلية، وإلى هذا أساس اختلف مع دوكا وبس. هم دول الثلاثة اللي بتكلم عنهم، والرابع هذا بس هو في حاجة أنا في الكتب الأخرى. مسألة الكلام على المادة، شيخ مشايخنا الشيخ سليمان دنيا فيما كتبه على الإشارات والتنبيهات ذكر بأن المناطق لم يهتموا في أثناء حديثهم عن قياس عن المادة، بل اكتفوا بما ذكروا في القضايا، فتم لهم المقصود بالمادة والصورة. بهذا الاعتبار يبقى الكلام اللي ذكره المحدثون أو النقاد الذين نقدوا المنطق يعني كلام متهافت، لا يعني مش صادق، لأن المناطق اعتنوا بالمادة كما اعتنوا بالصور. جايز، بس برضو الواحد ما يبقاش ملكي أكثر من الملك. نعم، عرف المثل الإنجليزي كتير إنجليزي ولا لا؟ أنا بطلت بعد الدكتوراه more real than the king، يعني ملك أكثر من ملك. فالمنطق السوري أو ما يسمى بالمنطق القديم الذي يتحمس له شيخنا لأنه هو الذي شاع في كتبنا أصولية فقهية أو أصولية كلامية، لم يهتم كثيرا، مش أهمل تماما، لم يهتم بالقدر الكافي ولا بنفس القدر الذي تم فيه. بس وزف الغربيين أنفسهم يسموه فورمال لوجيك، المنطق السوري. وكلمة منطق سوري تشمل حاجتين، منطق أرسطو والمنطق الرياضي. لأن في المنطق الرياضي أنت بتأخذ قاعدة الجمع وقاعدة الصرح وقاعدة بصرف النظر عن العدد اللي هتحط كله يمشي، أو ما تحطش رقم خالص بتحط رمز، مش ترقب. فالرمز ده يصدق على أي حاجة وهي دي المادة، يعني ما تهمنيش. إنما الفورمة الرياضية هي اللي تحكم، هل تفهمون؟ وهو زي ما في الرياضة بتقول حيث إن وإن، إذا بتحط المنصف فوق ولا بيه بدل تحت، يعني هي اللي كده في الشكل الأول والثاني. فالشيخ متحمس أزيد من اللازم. بس أنا تصور لقد درس لي شخصيا سنة 61 رحمه الله رحمة الله، هو الشيخ عبد الحليم محمود، اسأله الشيخ عبد العزيز، هو بيروي حاجات أنا ما أعرفها. بس هي القاعدة الكلية مولانا، هي لن يعني لن تأتي من استقراء تام. خذ لي، ولو أن أنا امتنعت عن إجابتك خذ. أنا مبسوط أن أنت أزهري ومتحمس لأزهريين، لكن الشيخ سليمان دنيا يدافع عن المنطق القديم بحماس شديد. والواقع أن العلماء المسلمين هو اللي كتب عن المنطق وجمع الكتاب الكبير اللي هو اسمه صوم المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام، مش السيوطي، وهو المتكلم المنطقي. بس هو اضطر، فهو من ناحية متحمس ومن ناحية نقاد. هذه بس مولانا هو السيوطي بعد سنين. الإمام السيوطي اختار كلام ابن تيمية، وكلام ابن تيمية كان يتكلم عن ناحية الصورة لما يتكلم عن ناحية المادة. لا، ده هو نقل عن كثيرين مش بس عن ابن، صحيح انه جاء عن ابن تيمية برسالة لم يكن يعرفها الناس، اللي هي نصيحة أهل الإيمان بالرد على منطق اليونان، وقد نشرت أخيرا مستقلة، ولكن ما كان يعرفها الناس إلا في كتاب صون المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام. وهذا من فضائل الشيخ السيوطي، اللي هو أنا قلت للراجل امبارح كان أمين مكتبة، أمين يبلع المكتبة كلها جوه صدره كده، كل اللي في المكتبة حفظه وابتديت. اللي هو السيوطي فيقول ده جميع، يعني طب الله ورنا انت خليك جميع زي، ومع ذلك فهو مبدع ويقرأ كتابه مذهل مش كده في اللغة العربية، يقرأ تلاقي آراء جديدة جدا. واللي يقول عليه جميع، امبارح كنت أقرأ في حاجة نقول ايه عيب يعني أن نقول مستهلكة، يعني كسرت الكتابة فيها حتى يقول غزالي طويل الزيل قليل الميل، يعني كلام كتير وممكن اختصار. لكن والله وجدت الشيخ البيجوري ده في شرحه على السلم، حاشيتي على السلم كان اسمها، يقول في البسملة كلام جديد خالص، طالما هناك دار الإفتاء. أنا نصف وجهت والله، لأن الموضوع مسروق جدا في كل كتاب من داون بالبسملة والحمدلة والتصلية على النبي يعبر لك التصلية، وكلها وارد في أحاديث صحيحة. فالمباحث المعتادة بلخصها بإشارة سريعة، ولكن بتكلم كلام جديد زي الأمير يروي الكلام، وبعدين في كل مسألة يفصل يقول اللي عنده، ويخالف شيخ المذهب أبو الحسن الأشعري من أول الكتاب. فهم عندهم ده بعدين بعد الدار علوم ولا في الأزهر؟ احنا هنا في الأزهر. من اللي تبع دار علوم ما يجيش أخذ الوقت بتاع الناس هنا. أحفظش الأسامي وباخذ بين الست دي واحدة زميلتها أو اثنين ثانيين بتاعت الخواطر وبتاعت الإيه، هذا بس بعد عنده. فالسبق كبياء وكاشة في واحد بس أظن سجل في قسم الشريعة عن القواعد مش عارف ليه. هذا كل حال نتفهم. فأنا أرجوك أنك لا تتحمس جدا، بل منطق الأرسطي معيب وسترى سنتكلم، وهذه ليست أقوال الأوروبيين بل أقوال المسلمين قبلهم، وكلام الأوروبيين في العصر الحديث ترداد لكلام العلماء المسلمين، لأن أرسطو ما قالش طيب أنت الكبرى وعايز تطبقها على ما يدخل تحتها، طيب يتم من الاستقرار الناقص. أنت ما تكلمتش عن الاستقرار إلا بضع كلمات، كان هو معترف بكده. ولما جيت خلينا في التعريفات، ولما جيت عشان مهم اليقين في الاثنين في التعريفات وفي الاستدلالات، طيب انت هتعرف بالقريب والبتاع وبتعترف ان الحصول عليه صعب جدا ولا يكاد يصل الى احد ان هو حقائق تبقى ايه. يبقى اذا انت بتتكلم في فورمة وده احسن، احنا كمسلمين ناخد الفورمة زي ما بناخد السكينة، زي ما بناخد البتاع اللي بحطوه في الشارع دلوقتي اسمه ايه اللي بتدهس الناس ساعات اسمه ايه، دبابة. ما نسألش نركبها وخلاص ونحارب بها اليهود صهاينة، يعني ليس لأنهم يهود إنما لأنهم معتدون وظلم. ما نسألش كذلك الفورمة ده هي، إنما الحقائق عندنا طرق أخرى نحصل عليها والله أعلم. أنا كل حال فلتبقى على حماسك، يعني أن يوصل للشيخ الله يرحمه وكان زاهدا في آخر عمره وتنشيخ كما يقال على العالم اليمني صاحب إيثار الحق على الخلق، عرفوا يقال وتنشيخ وساحة في البلاد من الوزير اليماني تفضيل أساليب القرآن على ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، الروض الباسم في الرد رد عن زب عن سنة أبي القاسم، العواصم والقواسم مش من القواسم، 10 مجلدات من أروع الكتب الإسلامية. فهذا ابن الوزير الذي قتل حفيده في ثورة 48 وأركبوه على حمار مقلوب وشه إلى الذيل وأهانوه ثم أعدوه. أنت بتعربي العربي الله أعلم، اليهود خايفين من ربي العربي إن شاء الله. أنا لمست أنهم لسه خايفين، يقول لك العرب خلاص دخلوا في الخريف العرب، ربنا يكذبهم لإفادته اليقين، فإن الاستقراء لا يفيد يقينا، كلام والاستقراء الناقص، ولكن ليس في العلم إلا كل العلم المعاصر قائم على الاستقراء الناقص. وإذا كنت تعمل استقراء تبقى تعمل قاعدة ليه؟ أنت خلاص أنهيت المشكلة، أنهيت الأمر. إنما أنت لأنك عايز تحكم على من لم تبحثه من الحالات، ما لم تبحثه من الحالات أو على ما سيأتي في المستقبل. من هذه أزمة الاستقراء المعاصر من أول إن اللي موجود هنا هو اللي على رأي القمر أو اللي موجود في المريخ، والأوزان بتتغير باختلاف الضغط الجوي مثلا، ومن أين لي إن المية تغلي على درجة ميل آخر دلوقتي وبعدين بعد بكرة أو بعد كم سنة الله أعلم. فدي لكن هناك نوع من التفاؤلية، أغلب الظن أنها ستمضي على ما هي عليه، وعلى هذا يقوم العلم المعاصر. ولذلك القواعد العلمية من أيام ابن سينا والأغلبية ليست ليست كلية يعني 100% كده. إلا إذا كان قياسا مقسما أو مقسم الكلام ترناه. وقد التمثيل اللي هو من مستوى واحد قياس الفقهاء حرمت الخام. إذن كل ما أثر على العقل وغيبه وغطى عليه هو ذا الخمر والخمار والتخمير وكله ده يبقى حرام أيضا إن لم تأخذ بالنص الوارد كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. يبقى هنا العلة منصوصة مش عايزة. إلا إذا كان القياس قياسا مقسما أو مقسما يعني ومنحصرا وكذا التمثيل لا يفيده إلا إذا كانت العلة في قطعي بأن تكون منصوصة ونص محكم يعني ثابت نقلا وثابت دلالة بحيث لا يقبل تأويلا آخر. إنما غير كذا فهو محتمل كما يقول لمن شاف قولنا هذا كذا وقول غيرنا كذا. المسألة احتمالية وليست إلا ظن غالب زي علم المعاصي ظن غالب. هو القاضي بيقطع 100% والله أنا سألت قاضي إسلام أباد وكان تقريبا سنه حوالي قرب 50 قلت له لأنني كنت بشرح المادة دي بتاعت الإجراءات الشرعية وسمى المرافعات فقال لي أنا هو قاضي بقى لحوالي أكثر من 20 سنة أو 25 سنة القضايا التي أقطع فيها باليقين لا تزيد عن 3 والباقي فيه برضو حتة شك صغيرة كده لكن لا سبيل إلى دفعها ولذلك بيموتوا بالثابتة والحاجات دي ليه لأن مهنة صعب يقدم على حاجة وهو مش مستريح 100%. وبعدين احتمالات بقى في الشهود المفسدين والكلام تعليم. إلا إذا كان قياس ما قال صلى الله عليه وسلم من مسجد القضاء فقد ذبح بغير سكين يعني ذبح بطيء بغير سكين. وكان التمثيل لا يفيد إلا إذا كانت العلة فيه وإن العلة الوصف الدائم ومنضبط المناسب للحكم والعلة حاجة والحكمة حاجة والعلة قبل الحكم والحكمة بعد تحقيقه دي قدام ودي ورا أو العكس قدام يعني هتحصل اللي هي الحكمة وأما العلة فسابقة زي الإسكار وزي صيانة العقل. الإسكار هو العلة لكن صيانة العقل هو الحكمة لما تطبق الحكم الشرعي تمنع المسكرات والمخدرات يبقى صيانة العقول. كيف العلة المتقدمة دي يا مولانا اللي هي العلة البعيثة فقط لكن العلة الغائية برضو متأخرة كل ده تقسيم ده يعرفه الفقهاء هذا تقسيم الضباعي للعلة الأرسطوطاليسي العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلية والعلة الغائية. ماشي عايز تنزله على المسائل الفقهية ممكن ولكن المقصودنا بالحكمة هو العلة الغائية أو بالتعبارة الشرعية مقاصد الشريعة مقاصد الشرع من أحكامه لأن المقاصد متعددة بالنسبة للمكلف بالنسبة للشارع صح فتدخل ده في الفاعل وفي الغائي ممكن. فهو بقى بيقول وكذا التمثيل لا يفيد إلا إذا كانت العلة في قطعية وتقطعية يعني النص المتعلق بها يقيني قطعي وثابت بالتواتر سواء كان حديثا أو كتابا وأيضا لا يحتمل إلا معنى واحد يبقى هو ذا المحكم وألحق به بعضهم الظاهر مع أنه يعني فيه احتمال صغير لكن ألحق به كما قلنا أنه يعني عندما يكون هناك في حس السلسة بعض الشك ولكن لا سبيل إلى دفعه أو إزالته فهو قريب من اليقين إن لم يكن يقين فالحق به بعضهم الظاهر اللي هو قطعية دي إلا إذا هو في بحوز واحد كاتب برضو حتى في قسم الفلسفة العلوم القطعية والظنية معرفش في الاستدلال في في علم الكلام مش في يعني في بحوث معمولة بالفعل ومنشورة في الجانب الفقهي قطعية ظنية في الأدلة الفقهية. إلا إذا كانت العلة فيه قطعية وحينئذ يعني عندما تكون العلة يرجع إلى القياس الذي يرد التمثيل يعني إليه صورة يعني إنما هو أقوى منه من ناحية تفهمني ولا إيه؟ إنما هو تبع الشيخ بتاعك الشيخ الله يرحمه. والله امبارح واحد قال لي إنه في مكة كان يدعو تلاميذه يؤمونه وهو من هو سليمان دنيا ناس طيبين في دار الله. مرة سأل الرجل اللي اسمه ايه نائب رئيس حزب البتاع عدالة وليه اسمه ايه محامي زكي كده صبحي صالح الحرية والعدالة نائب الرئيس نامه الصبح فقال لهم والله في ناس من أولياء الله وفي ناس ولد كان من الله ما تخدش المسائل بظاهرها أبدا. في واحد كان لا إشارة ويعجبك الطرير فتتكليه فيخلف ظنك الرجل الطرير إهلا بيدي من فاكر أولها ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور ويعجبك الصرير فتجتليه فيخلف ظنك الرجل الصرير بغاس الصير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة مزور. أقول لك العدد في الليمون المصري العدد في الليمون يعني الكم ليس هو الكيف أعجبك كثرة خبيث مش كده صورة الأنفال الأغلبية يحكم بها لكن معناها كده أن التيار الإسلامي لو خد أغلبية يبقى الله اسمع بقى أنا قلت لهم نحن نقف من الجميع على مسافة واحدة بس مش عشان يعني أنا لا أنا والله شيخ الأزهر كان يسألني أمس أنت خذي قلت الله ده انت ترشدنا يقول لي كده ضاحك انا وانا ساعات اسمح لنفسي واستهبل اتكل على اني عجوز واقول اللي انا عايزه يعني صحيح لكن يعني شيخ الازهر هو الذي المفروض يقودنا انا يعني حرصا على ازهر نفسه لا أتكلم بهذا لا أتكلم بنقطة كثرة هل كثرة مزمومة على أنت صحفي ولا شيخ لا ليست الكثرة مزمومة وفي الفقه يعطى الكثير حكم الكل أليس كذلك لكن يعني لا بد من التمييز بين ما هو قطعي ويقيني وبين ما هو فيه نوع شك لا بس مش مش مش دلوقتي وانصح لمؤاخذة الست بتاعتي انصح بيهزر معايا كده زي الشيخ يعني بيتبسط ومعقول بيسألني يعني مش عارف ده هو يعني راجل يعني مش بسيط راجل شوف المشايخ تخاف منهم انا بخاف منهم وما رحتش دار العلوم إلا خوفا منه وحينئذ يرجع إلى القياس هكذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام قياس مش شكل ليه ما قلنا الحد الأوسط عن القدر المشترك في العبارتين يكون محمول في الأولى وموضوع في الثانية الأولى والثانية دي كلمة غلط إنما الصغرى والكبرى لأن في سر في التسمية إنما تيسيرا يكون محمول في الأول موضوع في الثانية جنب بعض ملتصقين فأدي واحد من المواقف. إذا كنت واخد ده على أنه قواعد عقلية، إنما إذا كان واخده من الشارع وحطيته في الفورمة في رأيه أنه يفيد اليقين، لأنه وضع في هذا القسم، لأنه في الحقيقة صحيح مادة وصورة. ليش؟ وإحنا بنقول المواد يعني مصادر الأحكام تبقى شرعية أو عقلية، ولكن الصيغ مطروحة في الأسواق. يعني أنا المنهج الرياض جايز استخدم، المنهج الرمزي جايز استخدم، المنهج القياسي لأرسطو استخدم، المنهج التدريبي في المعامل استخدم، وهكذا لتتقدم الحضارة. بل هذا هو ما فعله المسلمون. يعني الرجل اللي عمل غير قاعدة الإبصار دي قلبت المسألة على أصحابها، وبعد ما كانوا كلهم حوالي 4000 أو 3000 سنة يعتقدون أن يخرج شعاع من المرء ويقع على العين فيحدث الإبصار، أسف أن شعاع يخرج من العين ويقع على المرء، وبعد أنت موجود في في في في غرفة مظلم، مدام جاي من العين كان المفروض يشوفك، أنت موجود في غرفة مظلمة والراجل برا موجود في مكان واضح وبتشوف، يبقى بالتأكيد المسألة مش صادرة من العين، وإنما صادرة من الجسم المرئي شعاع، سواء منه إذا كان هو مستنير بذاته كالشمس أو وقع عليه شعاع من أي جهة، وبعدين بينعكس على شبكية الرأي فيحدث الإبصار. ده منهج الرياضي اللي هو ولذلك نظيف باهر، شو ايه نظيف، محمد نظيف ولا احمد بن نظيف، استاذ هندسه وحقق الكتاب وفاجأ به العالم. احمد فؤاد باشا، لا ده فؤاد باشا دراسات، لكن اللي نشر الكتاب لاول مره بتاع شو ايه المناظر لابن الهيثم، هو نظيف ايه مشغول بالسياسة الليلية، خليك مع ده وهم يرجعون اليك. يعني على كل حال ليست السياسة كلها يعني ملعونة كما قال محمد عبد وقالها بعد ما يأس من خلق، لكن لو كانت السياسة حربته وأعاد يحارب القصر وهو سفر اسكندرية ليموت فيها لمرض السرطان عافاكم الله، مغاضبا للخديوة عباس حلم الثاني لأنه عايز يأخذ أراضي الأوقاف بسعر معين، قال له لا وإيه في سكته في المجلس الأزهر الأعلى، وإيه مش ممكن في الأوقاف، فصاحبنا أثارها عليه والرجل اشتد عليه المرض سافر اسكندرية وماتناه، فهو اشتغل سياسة طول عمره لغاية ما مات. لكن كلمة ساسة لعن الله ساسة ويسوس ومسوس من يأسه وغضبه، فأنت يعني القياس هو العمر بإفادته اليقين. اليقين فين إن شاء الله كده؟ هل الباب للاعتقاد بناخد هنا اليقين هنا عند الرجل ده؟ نعم، هل باب الاعتقاد بنستخدم في القياس ده؟ باب الاعتقاد كلية يمكن استخدامه في الاعتقاد، بس المهم إن قلنا إن القياس الأرسطي شكلي زي القواعد الحسابية، جمع وصرف وجمع وضرب وقسمة وإلى آخره، ولكن أنت بتجمع 10 برفقانات ولا 10 رجالة ولا 10 أرسال سم أو عسل، دي ما تبصش ليها، هم 10 وخلاص، تطرح منهم 6 أو 4 أو رموز، فهو صوري شكلي صيغة فورمة تملها بإيه؟ ف في العلوم الشرعية من المصادر العقلية والشرعية، في الفقه من المصادر الشرعية فقط، والعقلية في الاستنباط، إنما لابد من دليل نصي أو إشارة إليه، قاعدة يعني، إما بتنصيص وإما بدلالة، لكن العقل الخالص معزول عن الأحكام الفقهية. العقل الخالص ممكن يجي في العقائد، ولكن هي دائما حاجتين، على العقل استنادا وعلى الشرع اعتدادا، وكلامنا شرحناه من زمان، بس مش فاهم زي ده كل مسكر الخمر عند وجهه، ما هو ده نفسه أكبر شاهد إن هنا واخد الشكل بتاع الشكل الأول أو الطريقة الأرسطوطاليسية، ولكن الحقائق نفسها كل مسكر الخمر وكل خمر عند إيه، كلام نبوي وارد في حديث، بعض الفقهاء أخذ به وبعضهم يأخذ به، لما يأخذ به العلة هنا والإسكار منصوصة مش متخذة من العقل، لأن ممكن قلت لك إن أنا روحت ميونخ، فإذا كان مأخوذة من العقل ممكن، لأن مسالك العلة عديدة، ليست صوره خمس، واحد يقول لي خمس ليه؟ لأن العدد متأخر، يجوز يا مولاي، متأخر يعني لو تأخر العدد يجوز الوجه، يقول صوره خمس وخمس، لا مش غرض دي خمس ومشي على القاعدة، لأن احنا بننظر للمفرد والمفرد صورة، فدي مشي على القاعدة خمس، فالكلام مفهوم، مش بسأل على هذا، إنهم هم خمسة ليه؟ مش أربعة اللي هم الأشكال، أو ثلاثة إذا كان مش يأخذ برأي الشراح ويأخذ برأي الأسطول. طبعا قلنا إن الشكل الأول والثاني والثالث ثلث أرسطو، لكن المسمى بالرابع اللي هو عكس الأول، يعني الحد الأوسط أو القدر المشترك بين القضيتين، هو موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، هذا هو ما يسمى بالشكل الرابع، فهذا لم يتكلم عنه أرسطو، وإنما تكلم فيه الشراح تلاميذه، واضح يا سادة، ومشكوك فيه يعني. وعلى كل ما سوى الأول ترد إلى الأول بطريقة أو بأخرى، وإحنا هنا هنتكلم عن الأساس المنطقي للاقتناع بالشكل ده أو الشكل ده، مش ليه؟ إيه الأساس المنطقي يعني العقلي؟ خد بالك في فرق بين الشكل المنطقي وبين مادة المنطق وبين الأساس المنطقي، يعني الأساس المنطقي للعلم المعاصر الاستقراء، وقلنا إن في أزمة كبيرة، لأنه عمره ما هيبقى استقراء ثاب، في حوادث ستحصل في المستقبل ونطبق عليها القاعدة العلمية، فمن أدراني إنه بعد مليون سنة هيكون نفس المية هتغلي على درجة مية، لكن أجبنا على هذا الكلام، فدي أزمة. كل ده كلام في الأساس المنطقي للأسلوب الاستقرائي، كذلك هنا إحنا هنتكلم عن الأساس المنطقي للي اسمه أول وثاني وثالث، لكن حكاية خمسة بقى يا سيدي هو هيتكلم مهار، وعدت إلى المعمور درس منضد تلقفه عقل زكي مسدد، وفيه يقول مش عارف إيه يا شيخ، يقضي يعني ليله وبعدين يروح معهد القاهرة الديني بكل أساليب السؤال مزود ومش عارف ايه، ويأوي الى زي الكلام ده جاي من عند النووي، الى بسط الرواقي كما اوى الى صدر ام طفلها يتمدد الى اخر ما قال، يعني يقرا الدرس بالليل قبل ما يجي هنا. طب ارتي اهو ده قال لا وهو صادق، لا احنا كنا والله ابن ارى قبل ما نروح كل معهد اللغه معهد القاهره الديني، وكان يزهق منا شيوخنا ولكن يعجبون بنا ويحبوننا ونحبهم إلى اليوم. إنما رفوشنا خمس من يسأل عن اللحم أسأل عن العذب، وهو هنا سيتكلم عن الأشكال الثلاثة الأولى ثم يقول ودي في القياس الحملي، لكن القياس حمليون وشرطي، والشرطي قسمان، شرطي متصل وشرطي منفصل. والشرطي المتصل يقوم على قاعدة اللزوم، عارف قاعدة اللزوم؟ ما بين اللازم والملزوم من الوجود والمعرفة، إذا عرفت اللازم يبقى لازم الموجود الملزوم موجود؟ لا، لأنه قد يكون لازم لأشياء كثيرة، مش كده؟ لكن إذا وجد الملزوم وجد اللازم قطعا، وإذا غاب اللازم غابت كل ملزوماته. ما دام ظلام يبقى لا في الشمس ولا في مصباح ولا في أي مصدر للنور، مش كده؟ هذه قاعدة اللزوم اللي يقوم عليها إيه؟ القياس الاتصالي الشرطي، إن زرتني زرتك، إن وجد هذا وجد هذا. أو النفس، نفس الشيء، أنا لما زرتكش عشان أنت ما زرتني، أنت فهمني يا أخي؟ كذلك في القياس الانفصالي يقوم على التنافي، اللي هي قاعدة التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان، تشيل واحد تضع الثاني، تضع واحد ينشل الثاني، هذه اللعبة. يبقى خمسة، أقول تلك ولو قرأتم الدرس لعرفتم الجواب. يا عم بيبس مش قلت لك دل عنكم جابوا لك عربية واحنا مش لاقين السندويتش؟ مش والله مش لا ننفس عليك النعمة. انت الشيخ التونسي؟ انا الجزائري. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك شيخ. اهلا بك وسهلا يا مرحبا. الله يبارك فيك. عزك الله وبارك فيك. لكن اظن الاخ اللي اداني الطلب تونسي، اللي هو عايز يدرس ويشتغل بالعلم. خليك فاكر صوره خمسون، ثلاثة بتوع القياس الاقتراني، وواحد اللي هو القياس الشرطي الاتصالي، والأخير القياس الشرطي الانفصالي، والأسس المنطقية لكل منهم، لكل منها الخمسة. أدينا قلت الأخراني الأساس المنطقي في القياس الشرطي الاتصالي قاعدة اللزوم أو التلازم، القياس الشرطي الانفصالي قاعدة التنافي يعني التناقض، ان الشيئان المتقابلان متقابلا تاما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ونزل ذو كفة الميزان، ثانيا دي ترفع الثانية، تنزل دي ترفع الأخرى، صح؟ لكن القياس الاقتراني الثلاثة الأولى عليهم، اللعبة بتاعت المشترك فين؟ محمول الأولانية والموضوع الثانية؟ ولا محمول فيهم؟ يمسك في الثانية دايما، ولا موضوع فيهما ونسألنش عن الرابع بقى ما الرابع ما تسمش فيه ولا تعويك المهم معنا السلة ما فيه الكل. بس خمسون أن يعلم حكم، شبا ما تكلمش عن شكله، الأساس المنطقي فيه هو إيه؟ شغل بتاع مشايخ مش شغل تكرار. صوره خمس، الأولى أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي، هو ممكن القضايا أربع في كل الدنيا، من حيث الصور اثنان، ومن حيث الكيف اثنان، من حيث الصور كلها جزئية، ومن حيث الكيف موجبة وسالبة، اثنين في اثنين تعمل أربعة، لا زيادة ولا نقص. فالقضايا أربع، ركب يعني لو عرفت حكما من حيث الكيف إيجابي أو سلبي لأفراد شيء ما كله لكل أفراد شيء خد بالك لأن احنا بنتكلم في شكل أول معايا وانت عارف ان في كلية الكبرى والأوسط بيخش في الكبير بياخذ الصغير في بقه أو في بطنه ويخش في الأكبر اللي بيسموه الاندراج. الاندراج يعني ان الصغرى تخش في بطن الوسطى والوسطى تخش في بطن الكبرى ومن ثم يسر الحكم اذا ثبت فعلا من داخلين في بعض، والا يبقى انت بتحكم بناء او عكسه لان الحكم بالسلب حكم برضه. يعني لم ياتي الاستاذ اليوم حكم على الاستاذ بان تخلف، واحيانا يكون الحكم ايجابيا وسلبيا، الاستاذ غير حاضر شكلها كده ايجابي لكن اللي هو المعدوله انه ما فيش حرف السلب ولكن جعل حرف السلب جزءا من احد الركنين في الجمله، كان تقول الا وجود مثلا عدم او الا وجود امر يصعب تصور اذا كان اختلفوا في تعريف الوجود. يقول لكنه لا يحتاج الى تعريف، هم الدنيا دي مختلفه كلها حواليه. اقرا كلام الشيخ الرازي والناس الجزء الاول قال لك ده هو اللي بيعرف الاخرين ما احنا هو انا احتاج تعريف. هذا الاساس في الشكل الاول، ان تعلم حكما ايجابيا او سلبيا لكل افراد شيء حكمت به على جميع ما صدقات شيء معين. وعشان كده انا بدات اليوم بحكايه عقد الوضع وعقد الحمل. عقد الوضع انطباق معنى الموضوع على افراده، بس ساعات يقول الوصف المعنى الوصفي يعني المعنى المفهوم على افراده يعني ما صدقاته، لكن عقد الحمل انطباق المعنى الوصفي للمحمول على افراد الموضوع. لا تنسى هذا، فاذا كنت قد حكمت بالمعنى الذي في المحمول سلبيا او ايجابيا على افراد الموضوع جميعا خلينا نبص نشوف هتبتدي تركب اهو شكل اول معايا ماشيين معايا. كان تعلم حكما الاولى الصوره الاولى أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء ما، يعني حكم كل أفراده يشمل كل الأفراد أو لكل تكون هو الأوسط. ثم عرفت بأن في أصغر وفي أوسط وفي أكبر، بس هم اللي بيقولوا كده هيشرح لك برضو ونحسن تقرأ في دي كلام الشيخ إسال كوتي تحت هنا هو كلام رائع وفي أكثر ما قلت. قوله قد أشار إلى كلية كبرى كذا اللي نحكم على جميع أفراد شيء، فلازم الكلية الكبرى في الشكل الأول تكون كلية الحكم فيها على جميع الأفراد، وبدون الحكم فيها على جميع الأفراد وهنيجي نعرف زي كل إنسان يموت ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر إنسان فهو ميت إنك ميت وإنهم ميتون، فهنا ما فيش أكثر من أنك أنت تأكد من أنه هو أحد أفراد هذا الجنس الذي حكم أو لا الذي حكم على جميع محتوياته من المصدقات بنفس الحكم صح ماشي. هو ده أنه لم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء ما كما هو هنا الإنسان ده هو الأوسط. ثم يعلم ثبوت الأوسط على مين؟ على كل ما انتهى دخلوا بقى في نوعية الإنسان يصدق عليه حكم. ثم يعلم ثبوته أي ثبوت ذلك الشيء الذي هو الأوسط. ما أقول لك دخلهم في بعض كده للتعشيئة، كان أول الأوسط بيخش في الأكبر وبعدين بندخل الصغير، لأن كان عادة أرسطو كده يبتدي بالكلية. أما اللي هو جدل هامس ليه يبتدي قارة الكلية، جبتها منين؟ بتاعتك أنت بتاع الشيخ سليمان الدنيا، أنت على الخط الحقيقة لا جابها القرآن، جابها السنة، جابها من العقل العام، مش جابها من عند أرسطو، لا مش ضروري أرسطو بيديك الفورمة بس ويقول لك السلام عليكم بس، كل واحد وظيف. فانت ما دام بتجيب القاعده الكليه يا شيخ ابراهيم، فاللي هتدخله ده بتاعك اكبر كليه، فيبقى انت هتدخل الاوسط فيها الاول. مش انت عملت كده وبعدين جيت قلت مو محمد ده الجزئي اهو بس موجبه، ما يهمنيش انها جزئيه ولا كليه، انا اللي يهمني الاداره الصغرى تكون موجبه في الشكل الاول. ما دام هو واحد منهم يبقى يصدق عليه الحكم الذي صدق على الاوسط، ويبقى يسري من الاكبر للاوسط للاصغر. هذه اللعبه. هقول تاني ان يعلم حكم ايجابي، ولذلك هو كلام في الاسس المنطقيه للاستدلال او لحجيه الشكل الاول او الثاني او الثالث، مش مجرد تعريف لها من كل الناس عارف ما احمل فيهم ولا ما ضع فيهم ولا مش عارف كذا. انه هو بيقول لك اهو هذه المساله بتيجي ازاي. انت عندك قاعده حكم كلي صدق على جميع افراد شيء ما ايا كان، زي المثال اللي ضربناه في البشر الذين يموتون، وفلان ارسطو ده المثال نفسه موجود في كتاب ارسطو، سقراط انسان كل إنسان يموت، هكذا يبدأ. المناطق العرب عكسوها ليه؟ تأشيرا على المبتدئين، فيقول لك إيه؟ مثلا حسب إنسان وكل إنسان يموت. أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي، هنختم لكل أفراد شيء أي شيء ما وهو ذا الأوسط. ثم يعلم ثبوته أي ثبوت ذلك الشيء صلي وسلم وبارك عليه، أي ثبوت ذلك الشيء الذي هو الأوسط لآخر اللي هو الأصل كله أو بعضه، لأنه ما يهمنيش قلت لكم القضية الصغرى أن تكون كلية أو جزئية، المهم فقط في الشكل الأول إيجابها إيجاب الصغرى وكليتكم. وإحنا بدأنا بكليتكم، إن الحكم المستفاد في الكبرى واللي انسحب على الأوسط كل شامل لكل أفراد، ولكن استدللنا على دخول الأصغر فيه، والصغرى كما علمنا يجب أن تكون موجبة، ولكن لا يهم إن كانت يعني كلية أو جزئية. الذي هو الأوسط لآخر وهو الأصغر كله، هو الأصغر لآخر كله، أنا بقول له بدل من كلمة آخر كله أو بعضه، فيعلم شكل الكتاب بتاعه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي أيهما للآخر كذلك، أي لكله أو لبعضه، إن كان كله إن كانت القضية صغرى كلية، أو لبعضه إن كانت القضية الصغرى جزئية. قطعا قطعا ليه؟ لأن دي الفطرة الإنسانية، مش عايز استدلال، زي ما قلنا كل مسكر حرام، والنبي زي مسكر حد يشك بعد كده في حرمته؟ اللي سلم بالقضيتين دول لازم يتأكد من حرمته. ليه؟ لأن التركيبة دي قريبة جدا من العقل العام الإنساني، وهو ده الفطرة. الفطرة إذا أردت تعريفات الجرجاني يعني الخلقة التي خلق عليها الناس، يعني الجبلة، حتى يمكن نستخدم الكلمة دي الجبلة، ولكن نزود المهيئة للتوحيد، اللي هو المفهوم من الحديث المشهور يولد على الفطرة، هي الجبلة، ولكن تلك الجبلة مغروز فيها بذور أو التساؤل ده. قابلية للحق والباطل. لا قابلية. شيخه جاوبك وأزهري أحسن مني أكثر مني. أنا أزهري مقموص عليه في. فعلى كل حال الفطرة ليست مجرد قابلية. أكثر من قابلية. لا أكثر من قابلية. إنما يعني هناك ولذلك سمي الكافر كافرا، لأنه يغطي ما في فطرته، يجحد ما هو مغروز فيه. الله أعلم. لأن الكغر، كغر نفس الكلمة في اللغة الأجنبية بمعنى السفر، كغر بتاع الكورة يقول لك يغطيها، هذا هو. أود أن أسمع. يعني أصله يعني هو النقطة لما إنه ما يقوله البعض إنه الإيمان بالربوبية ضروري، ومن ثم لا يعنى به القرآن ولا جاءت من أجله الرسل، وأن الإيمان بالألوهية أو بالطاعة هو فقط ما جاءت من أجل الرسل، ده هو الكلام اللي عوز تعليقه. لكن إن المسألة أقوى شوية من مجرد القابلية، وأن في بذور للهداية، وأن المهتدي بيمشي مستقيما مع فطرته، وأن المنحرف فهو اللي ميل، فأظن أن ده الأوفق لظواهر القرآن والحديث. والله أعلم. وده اللي بيعود عليه المسألة بتاعت الخير والشر بالنسبة للإنسان، هل هو أصف خير أو صع أو عدم مطلق؟ لا لا. وجاب الراس إلى الآية اللي انت جبتها ليس فيها حسم. الذي هو الأنصف يثبت لآخر الذي هو الأصغر كله أو بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي للآخر كذلك أو لكله أو لبعض حسب موعد الكلية والجزئية في القضية الصغرى المكونة للشكل الأول. قطعا ليه؟ لأن المسألة فطرية حاصلة بالبديهة، فقد أشار إلى كلية كبرى الشكل الأول من قوله لكل أفراد شيء ما، أشار إلى شروط الإنتاج اللي يقول عليها كلية الكبرى وإيجاب الصغرى، أشار إلى كلية كبرى الشكل الأول وإيجاب صغراه، يعني إن يثبت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي للآخر لكل ما هو من إيش، كان الناحية الكمية إيه المهم فقط الإيجاب، وإيجاب صغراه مع فعلية، فعلية يعني إنه مش مجرد إمكان، لازم يكون متحقق مش بالقوة، لازم الوصف أو المحمول، مش إحنا قلنا عبد الله وضع عقل الحل هي فعليا يكون الوصف أو المعنى المفهوم من المحمول ثابت لأفراد الموضوع أو ما سبقته في الواقع علشان ينتج، مش مجرد إمكان. هذه معنى القضية الفعلية ما يقابل الإمكان. وإلى نتائجه الأربعة اللازمة له أربع، إحنا قلنا إن القضايا أربعة، لكن لما تحسب الأضرب، لأنه في فرق بقى بين الضرب وبين الشكل، الشكل قلنا راجع إلى وضعية الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين الأصغر. إلى الأسبوع القادم، وصلى الله على سيدنا محمد. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا أهل الله مشتاق لناس